قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق للخامس عشر من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا أيها الإخوة في مثل هذه الليلة من كل أسبوع في تفسير القرآن العظيم، تفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، والسورة هي سورة النمل. تحدثنا عن هذه السورة في لقاءات ماضية، ومر معنا مجموعة من الآيات. وقف بنا الكلام عند قول الله سبحانه وتعالى: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. فلما جاء سليمان، هذا الحديث الآن في قصة سليمان عليه السلام، سليمان بن داود، ولما تفقد الطير قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ثم أتاه الهدهد بخبر لما قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وذكرنا أن سبأ هي قبيلة عظيمة تسكن في اليمن، وكانوا يعبدون الشمس من دون الله، وكان التي تملكهم امرأة كما قال الله سبحانه وتعالى، قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني بخبر أكيد، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، يعني من كل شيء يتناسب ويصلح للملوك، ولها عرش عظيم وهو سرير الملك الذي تجلس عليه. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعني يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها تعظيما لها من دون الله، وهذا شرك بلا شك، عبادة مخلوق من دون الله. الله هو الخالق، لا إله إلا هو، ولا معبود بحق إلا هو. فوجد هؤلاء القوم يعبدون الشمس من دون الله. قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم، لأن هذا العمل من الشيطان، والشيطان هو الذي زين لهم أعمالهم، فصدهم عن السبيل عن طريق الحق، فهم لا يهتدون إلى عبادة الله وحده ولا شريك له. لما أتى سليمان هذا الخبر لم يتعجل، لأن هذا قوم وقبيلة عظيمة وبعيدة عنه، ولم يطلع عليه، فلا بد أن يتثبت في مثل هذه الأمور. فقال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، لا ندري. ثم قال: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. كتب كتابا سليمان، كتابا يدعوهم إلى التوحيد، وأن يدخلوا في الإسلام، وأن يتركوا عبادة الشرك. قال: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم، ابتعد عنهم قليلا، وانظر ماذا يكون ردهم على هذا الكتاب. فلما ألقاه بين يدي الملكة قالت: يا أيها الملأ، ويا تتحدث عمن حولها من جلساء الملوك، قالت: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم، يعني كريم يعني له مكانة وله مقام، ليس أي كتاب. ثم أفصحت عنه فقالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت إن هذا الكتاب قد كتب فيه أنها رسالة من سليمان. وشف مع أنه نبي وملك وله مقام عظيم لم يكتب كتابات مقدمات طويلة أنا نبي وأنا ملك وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. سليمان فقط إنه من سليمان مثل ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يكتب لما كان يكتب رسائله إلى الملوك. كان ماذا يكتب؟ يقول من محمد رسول الله إلى عظيم الروم هرقل إلى عظيم الفرس إلى النجاشي إلى كذا. هذه كتاباته. فسليمان قال سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الذي ينبغي أن يكتب في الرسائل والكتابات والكتب المؤلفة أن يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كان يصنعه سليمان وما كان يصنعه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن السنة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا شيء اسمه البسملة وشيء اسمه التسمية. ما الفرق بينهما؟ هل هما بمعنى واحد ولا البسملة شيء والتسمية شيء؟ نقول البسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه تسمى البسملة. وتكون متى؟ عند قراءة السورة من أولها. إذا أردت أن تقرأ السورة الفاتحة في الصلاة أو خارج الصلاة أو أي سورة من سور القرآن ما عدا التوبة، تستفتح بقولك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أو أردت أن تكتب رسالة أو تكتب خطابا أو جوابا أو نحو ذلك، تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. هذه سنة نسميها ماذا؟ نسميها البسملة. البسملة تشرع عند قراءة القرآن وعند الكتابات والمؤلفات والكتب والرسائل ونحو ذلك. التسمية هي قولك بسم الله فقط، بسم الله. وهذه مواضعها كثيرة جدا كثيرة. يعني إذا أردت أن تنام تقول بسم الله، إذا أردت أن تدخل البيت تقول بسم الله، إذا أردت أن تتوضأ تقول بسم الله، وهكذا في الأعمال. الأعمال التي فيها خير تبتدئها ببسم الله. ولذلك أحيانا تكون في بعض المواضع واجبة، كالتسمية عند الوضوء، كالتسمية عند الذبح. وأحيانا تكون سنة مؤكدة حتى عندما يريد الرجل أهله أن يقول بسم الله. وهكذا يعني هذه نسميها ماذا؟ نسميها التسمية. التسمية عند الطعام تكون واجبة. إذا أردت أن تأكل أو تشرب يجب عليك أن تقول بسم الله، وإذا نسيت فقد عفى الله عنك. لكن ينبغي الإنسان أن يتذكر عند الوضوء، عند الأكل والطعام، عند الشراب، عند النوم، في مواضع كثيرة، عند الدخول، عند فتح الباب، عند فتح الباب السيارة، عند ركوبها، في كل الأمور التي تستحمد وينبغي أن تفعل من الأمور الطيبة، ينبغي الإنسان أن يقول بسم الله بسم الله. وهكذا هذه نسميها التسمية. التسمية هنا قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، حتى قيل إن أول من قالها سليمان عليه السلام. طيب قال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، باختصار لا حاجة للتطويل والشرح واتهام الآخرين وأنتم تعبدون وأنتم تفعلون وأنتم لا، حتى لا يؤخذ عليه. إذا طار الكلام قد يؤخذ عليك في شيء، لكن خير الكلام ما قل ودل. المضمون ألا تعلوا علي، لا تخرجوا عن ملكي، ادخلوا في الإسلام واتوني مسلمين، لا تعبدون الشمس أو القمر أو نحو ذلك، ألا تعلوا واتوني مسلمين. ومما يدل على ذكاء هذه المرأة وفطنتها وحصافتها ومعرفتها للأمور، لم تتعجل، وهذا هو الذي ينبغي، وإنما استشارت. وأي إنسان، أنا وأنت والآخر والثاني، إذا جاءه أمر من الأمور والأمر قد يكون غير واضح، ينبغي له أن يستشير أهل العلم ويستشير أهل الخبرة، وألا يتعجل في البت في مثل هذه الأمور، ويستخير الله استخارة. ولذلك هي ماذا قالت؟ يا أيها الملأ، تستشيرهم، أفتوني في أمري، هذا الأمر جاءني وأنا لا أدري ماذا أصنع، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. تقول أنا ما أقطع في أمر حتى تحضرون عندي، تشهدون يعني تحضرون عندي. ماذا كان ردهم؟ ردهم قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، نحن عندنا قوة وعندنا جيش ونحن أولو بأس نتحمل الحروب، والأمر إليك، تريدين أن نخوض معه حرب خضنا معه حرب، ما عندنا مشكلة، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. هي لم تتعجل ولا تريد خوض الحروب لأن ليس في مصلحتها. ولذلك ماذا كان ردها؟ قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. تقول: لو دخل علي ودخل عليكم سيفسد. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، لأدى الحرب لا خير فيه، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. يقول إن إذا الجيوش دخلت والحروب بدأت، فإن القادة أقادة الحروب أو قادة الجيوش أول ما يبدأون بالرؤوس وأعزة أهل القرية، فيجعلونهم أذلة. قال الله عز وجل: وكذلك يفعلون. كذلك يفعل كل من يفعل هذا الشيء، معروف هذه قاعدة، أنهم إذا دخلوا سيصنعون مثل هذا الصنيع، وكذلك يفعلون. ثم هي من ذكائها وفطنتها أيضا لما صرفت النظر عن الحرب، قالت: لا أريد أن أخوض معه حربا، وأنا أريد أن أفهم ما عنده. فأرادت أن تجس ما عنده، هل هو يريد الحرب ويريد الملك ويريد الدنيا، ولا جاء فعلا يؤتوني مسلمين يريد الإسلام والدين والطاعة، تريد أن تختبره. فقالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. تقول: أنا أريد أن أرسل لهم هدية، وهدية ليست أي هدية، وأنظر ماذا سيكون موقفه. إن قبل الهدية وأخذها وفرح بها هذا يريد الدنيا، وإن ردها ولا يريدها هذا لا يريد الدنيا. ولذلك أرادت هي أن تتأكد ما هي هديتها. ذكر بعض المفسرين، وإن كان القرآن أعرض عن هذه الأشياء ولا حاجة أن ندخل في تفاصيلها، لأن قد تصح قد لا تصح، الله أعلم، هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه ما الفائدة لما نعرف الهدية وش نوعها، يعني ماذا نستفيد، وهل ثبت ذلك فعلا أنه ورد حتى نتكي عليه. ذكر بعض المفسرين قال: إنها أرسلت خدما ذكورا وإناثا، يعني جواري نساء ومماليك ونحو ذلك. يقول: ألفا من الخدم والجواري، وخمسمائة لبنة من الذهب، وتاجا مكللا بالجواهر، ومسكا وعنبرا وغير ذلك، مع رسول بكتاب. فلما علم الهدهد بذلك أسرع إلى سليمان وأخبره الخبر، قال إنهم سيرسلون معهم هدايا وينظرون ماذا سيكون الموقف. فقال هنا: فلما جاء سليمان، من الذي جاء؟ الرسول المبعوث الذي معه الهدايا، لما جاء بالهدية ومعه أتباعه. لما جاء سليمان قال سليمان لهم: أتمدونني بمال؟ تعطونني مال؟ أنا لا أريد المال. أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم. الله أعطاني النبوة وأعطاني الملك وأعطاني خير مما عندكم، أنا لا أريد المال ولا أريد هذه الهدية. أتريدون أن تمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، تفرحون بهذه الهدية وتفتخرون أنكم جئتم بهدية عظيمة مشتملة على كذا وكذا وكذا، وقد فرحتم بها. زخارف الدنيا هذه لا تهمني ولا ألتفت إليها، أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم ورد الهدية عليهم. قد يسألك سائل يقولك: هل يجوز الإنسان أن يرد الهدية؟ لما أنت يهديك واحد هدية، هل يجوز لك أن تردها ولا تقبلها؟ نقول: الأصل أنك تقبل هدية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يردها، فأنت إذا أهديت بشيء هدية فأنك تأخذها ولا تردها. لكن إذا كان من وراء هذه الهدية مقاصد أخرى فلا تقبل، قد يكون فيها مجاملات، يكون فيها مداهنات، يكون فيها أشياء، ففي هذه الحال لا تقبل. ولذلك سليمان ردها، لأنه عرف أنهم أتوا من طريق الدنيا وهو أتاهم من طريق الآخرة، هو أتاهم ليطلب منهم الدخول في الإسلام وهم عرضوا عليه الدنيا، ولذلك أبى وامتنع حتى لا يظن فيه أنه يريد الدنيا أو أن قصده التوسع في الملك. فلو قبلها لان معهم وداهن معهم وجامل معهم ولم يحصل ما أراده، فلذلك لم يقبل هذه. قال: ارجع إليهم. من يخاطب؟ يخاطب الرسول الذي معه الهدايا. قال: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم، لا قدرة ولا طاقة لهم بها. الجنود من وين؟ الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن سليمان؟ قال في سليمان أن أعطاه الله عز وجل جنود، الجنود من الجن ومن الإنس ومن الطير، وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير وهم يوزعون، جنود لا قبل لهم بها لا يمكن. قال: ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يقول المؤلف هنا: لما جاء الرسول بالهدية قال له: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله من الملك والنبوة خير مما آتاكم من الدنيا، بل أنتم بهديتكم تفرحون وتفتخرون بها. ثم قال: ارجع إليهم بهديتك هذه، ارجع، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم أي لا طاقة لهم بها، ولنخرجنهم منها أي من بلد سبأ أذلة وهم صاغرون إن لم يأتوني مسلمين. إذا لم يأتونني مسلمين سأخرجهم منها أذلة وهم صاغرون. وهي قد ذكرت ذلك قبل، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ولذلك ماذا قال؟ لنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال: إن لم يأتوني مسلمين فإنهم سيأتيهم بما أخبرت. فلما رجع إليها الرسول، رجع إلى الملكة بالهدايا، عرفت أنه لا يريد الدنيا وإنما يريد الآخرة، وإنما يريد أن يقضي على الشرك والكفر وينشر الإسلام. فتجهزت هي للخروج إليه تقابله، عرفت أنه لا بد من المقابلة. فقال بعض أهل التفسير هنا قال فلما أرادت الذهاب إليه وتجهزت إليه أغلقت على عرشها، على عرشها، لأن لها عرش عظيم سرير. يقول أغلقت على عرشها الذي هو في قصور، يعني قصر في قصر في قصر، فأغلقت الأبواب. العرش له سبعة أبواب فأغلقتها، وهذا القصر داخل سبعة قصور، وكل قصر تغلقه وتغلقه وتغلقه. شوف كيف شدة الإحكام والضبط، وتغلقه، غلقت الأبواب جميعا وجعلت عليه حرسا مشددا، وتجهزت للمسير إلى سليمان لتنظر ماذا عند سليمان، تتحقق من هذا الأمر. فارتحلت، قال ارتحلت باثني عشر ألف يقول هنا 12,000 فيل من الفيلة، ومعها ألوف كثيرة، وبعضهم يضبطها يقول 12,000 قيل، لكنه لم يوضح هنا. طيب، وهذه الله أعلم عن صحتها، لا ندري، لأن كثير مما يذكر في كتب التفسير مما ينقل بما يسمى ويعرف بالإسرائيليات، يعني ينقلونها من أهل الكتاب، لأن الكتاب الذي قبل القرآن هو التوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل وخاصة التوراة عند اليهود وعند علماء اليهود وأحبار اليهود، عندهم أخبار هذه القصص، لأن هذه قصص من بني إسرائيل، يعني داود وسليمان وموسى وعيسى، هؤلاء أنبياء بني إسرائيل، فعندهم أخبارهم فيأتون بهذه الأخبار وتنقل إلينا، ونحن لسنا بحاجة أن نعرف كيف ذهبت وما الذي ركبته وما الذي كان معها. طيب، يقول قال بعد ذلك لما تجهزت قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. لما علم سليمان وجاء الخبر إما بواسطة الهدهد أو بواسطة الملك بوحي من السماء أن هذه الملكة قد تجهزت للخروج لمقابلته، فلما علم أراد أن يثبت لها قوة الملك عنده وأنه نبي ورسول، فلما أراد هذا الشيء طلب أن يؤتى بعرشها، لأنه لما سمع أن لها عرشا عظيما طلب أن يؤتى بهذا العرش. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لأنها لو جاءت إليه وأعلنت إسلامها حرم مالها، لأنها أصبحت مسلمة والمسلم يحرم دمه وماله، فلا يمكن أن يأخذ عرشها، لكن ما دام أنها في كفرها له أن يأخذ العرش، هذا من وجه. والوجه الثاني أراد أن يثبت لها قوة الملك وأنه رسول ونبي من عند الله ويوحى إليه، كيف يأتي عرش ملكة سبأ في الشام، في فلسطين، في الشام عند بيت المقدس، هو هناك وهذا في اليمن، مسافة بعيدة جدا تحتاج إلى أشهر، ومن ينقل هذا بهذه السرعة؟ هذه آية من آيات الله. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يقول قبل أن يدخل في الإسلام منقادين طائعين، قال لي الآن أن آخذه قبل أن يسلموا، فإن أسلموا فليس لي قدرة على أن آخذ هذا الشيء. فقال عفريت من الجن، لأن عنده جنود من الإنس ومن الجن والطير وغيره، قال عفريت من الجن، ومعنى عفريت يعني الجن القوي شديد القوة والصلابة، مثل ما تقول أنت هذا فلان عفريت، يعني عنده قوة عظيمة. قال عفريت من الجن أي القوي الشديد، قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. كان سليمان عليه السلام يجلس من طلوع الشمس إلى منتصف النهار إلى قريب الظهر، يجلس في مجلسه ليقضي بين الناس. فهو في مجلسه قال له العفريت: قبل أن يأتي وقت مقامك أنا أتيك به، يعني لا يمكن أن تذهب ساعة ساعتين إلا هو عندك قبل أن تقوم من مقامك. قال هنا المؤلف: كان سليمان يجلس في هذا المجلس للقضاء من الغداة، يعني من الصبح أول الصبح إلى منتصف النهار. قال أيضا هذا العفريت من الجن قال: وإني عليه، أي على حمله، لقوي، أنا قوي على حمله، أستطيع أن أحمله وأتيه وآتيك به، وأمين على ما فيه من الجواهر والدرر وغيرها. يقول: أنا قوي وأمين، سأحمله لك بقوتي ولن يحصل فيه نقص بأمانتي، سأحافظ عليه. قال سليمان: أريد أن أسرع، أريد أسرع من ذلك، يعني الوقت هذا طويل، نريد أسرع. قال: الذي عنده علم من الكتاب، هذا رجل من الإنس وكان رجلا صالحا وكان يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجيب. واسم الله الأعظم مختلف فيه عند أهل، يعني عندنا في أهل العلم اختلفوا في تحديده على أقوال كثيرة وفي تحديد الاسم. هذا بالنسبة لشريعتنا، ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. أما هذا الرجل الذي عند سليمان دعا باسم الله الأعظم، لكن ما تحديده الله أعلم، الله أعلم. قيل إنه هو الحي القيوم، الحي القيوم، وقيل غير ذلك. قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني عنده علم من الكتب المنزلة وعنده معرفة بالزبور وغيرها من الكتب السابقة، وهو من أولياء الله ومن الصالحين وكان من جلساء سليمان، قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن تغمض عينك أو ترفع طرفك إلى السماء ثم تخفضه، إذا العرش أمامك. سرعة عجيبة فائقة جدا، فقبل أن يرتد لك، قال: إذا نظرت بنظرك إلى السماء ثم خفضت نظرك، إذا العرش عندك موضوع بين يديك. فنظر سليمان إلى السماء عندما دعا هذا الرجل بالاسم الأعظم، إذا العرش أمامه. كيف قصور، سبعة قصور وسبعة أبواب وحرس مشدد، ما ذهبت هذه الملكة وخرجت من قصرها ومن عرشها إلا وقد شددت عليه وأحكمت الأبواب، ثم يأتي بهذه اللحظة، بهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. قال هنا: فلما رآه مستقرا عنده، يعني قد جاء واستقر، سكن أمامه واستقر عنده هذا العرش أمامه، رآه بعينيه، قال: هذا الذي حصل لي، هذه الآية العظيمة وهي آية من آيات الله، قال: هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني، هذا امتحان من الله، هذا فضل أولا من الله ثم امتحان من الله، يختبرني أأشكر أم أكفر، أأشكر أم أكفر. شوف كيف العلم والنبوة والتواضع والعقل. ماذا قال قارون وماذا قال سليمان؟ قارون لما أعطي من الدنيا ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، ما قال من الله، قال: هذا علم عندي، أنا أعرف، وأنا عندي، أنا عندي ذكاء وعندي عقل وعندي معرفة بالأمور والتكسب، أنا هذه الأمور، أنا هذا اللي صنعته من عندي أنا. فأنكر نعمة الله وكفر، فقسم الله به وبداره الأرض. ولكن سليمان النبوة والعقل والإيمان والطاعة عرف، قال هذا من الله، هذا من فضل ربي، هذا شيء من الله عز وجل. ثم هذا الأمر ابتلاء من الله، هل أشكر أو أكفر؟ إنسان أحيانا يعطيه الله من النعم ليمتحنه، هل تشكر الله؟ أعطاك الله الصحة، أعطاك العافية، أعطاك الذرية، أعطاك الزوجة، أعطاك المال، أعطاك المنصب، أعطاك الوظيفة، أعطاك الأمن، أعطاك أشياء كثيرة، يمتحنك، هل تشكر؟ تعرف نعمة الله عليك؟ إن شكرتم لأزيدنكم. أو تكفر النعمة الله وتطغى وتسرف وتكفر النعمة وتستعملها في معصية الله فيسلبها الله منك. الذي أعطاك إياها قادر على أن يسلبها لك في لحظة، في لحظة. أو يصيبك بالأمراض الذي تدفع الأموال كلها عليه، الله قادر على عز وجل على ذلك. فالدنيا امتحان، والغني يمتحن الله بالغنى، والفقير يمتحن الله بالفقر، هل يصبر؟ الله لم يجعل هذا فقيرا لا يملك شيئا يمتحنه، هل يصبر يتحمل أو يتسخط ويعترض؟ لماذا أنا فقير ولماذا كذا ولماذا كذا يحرمني الله؟ هذا من اعتراض والتسخط الذي لا يجوز. فالفقير يصبر والغني يشكر، يشكر. ولذلك سليمان عرف، قال هذا من فضل ربي ليمتحنني، يبلوني، يمتحنني، أأشكر أم أكفر؟ وأأشكر هذه همزتين عندنا، أأشكر ممكن أن تقرأها تقول أأشكر، وممكن أن تبدل الثانية ألفا تقول أشكر، أشكر يجوز لك، أو تسهيلها بينهما أشكر. قال أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. أعطاك الجواب سليمان، قال يمتحني ويبلوني أشكر أم أكفر، ولكن من شكر فإنما يشكر لنفسه. أنت إذا شكرت هذا لنفسك، أنت أنت الذي تحفظ نعمتك وتحفظ ما أنعم الله به عليك وأعطاك وتفضل به عليك. فإذا شكرت شكرت لنفسك، لأن الثواب لك والشكر لك والخير لك وبقاء النعمة لك أنت، وتؤجر على ذلك إذا شكرت، يكتب لك الله الأجر. قال ومن كفر النعمة، من كفر فإن ربي غني، غني كريم. إذا كفر هذا ولم يشكر نعمة الله فإن الله غني عنه، يسلبها منه في لحظة ويستغني عن شكره، ما يحتاج الله، الله ما ينتظر شكرك، الشكر لنفسك. والله غني وكريم، يتكرم ويتفضل على غيرك إذا كفرت هذه النعمة. طيب، قال لما رأى هذا العرش أمامه وقال هذا من فضل ربي، قال لهم قبل أن تأتي وهي في الطريق، قال نكروا لها عرشها، نكروه يعني غيروه، علشان ننظر هي تنكره ولا تصدق، غيروا فيه، غيروا في ملامحه، نكروا لها عرشها إلى حال تنكره إذا رأته أو لا تنكره. طيب ليش؟ لماذا؟ قال ليختبر دهاءها وذكاءها وعقلها، هل تعرف أو لا تعرف. ولذلك قيل والله أعلم بذلك أن الجن قالوا لسليمان أنها ليست ذكية، أنها لا تفهم ولا تدرك الأشياء، وأنها حمقى، وأن فيها وكفيها. لماذا؟ هم يريدون يعني أن لا يتوسع سليمان بالملك، ولا يريدون أن لا تدخل في ملكه، فلذلك ولا يريد أن يتزوجها سليمان لأنه سيتسع، وهم لا يريدون ذلك. قال شف، قال هنا نكر لها عرشها، ننظر أتهتدي إلى معرفته وتعرف عرشها، أم تكون من الذين لا يهتدون لقلة معرفتها وعقلها ولغبائها، أن لا يهتدون إلى معرفته، يعني ما غير عليهم. نعم، قال قال هنا قصد بذلك اختبار عقلها. قالوا لأنه قيل له إن في عقلها شيء، يعني فيه ضعف أو فيه كذا أو أنها عندها نقص، فغيروه بزيادة ونقص وغير ذلك. فلما وصلت وجاءت ودخلت على سليمان في مجلسه قال لها سليمان: أهكذا عرشك؟ انظري انظري لهذا. ما قال هذا عرشك، قال أهكذا، يعني مثل هذا عرشك. لو قال هذا عرشك إن قالت لا كذبته، وإن قالت نعم مستحيل يأتي. فقال يعني هل هذا العرش الذي أمامنا مثل عرشك، يعني أهكذا عرشك يعني مثل عرشك، هل هذا شبيه بعرشك؟ فأجابته بجواب يدل على ذكائها وفطنتها وعقلها، فقالت كأنه هو، ما نفته وما أثبتته. تقول والله هذا العرش الذي أمامي إن قلت أنه عرشي فهو عرشي، وإن قلت أنه ليس بعرشي فهو ليس بعرشي. كيف؟ قال تقول يعني إن قلت أنه عرشي فأنا أعرف عرشي، هذا عرشي، أنا أجلس عليه كل يوم أعرف عرشي، هذا عرشي. وإن قلت أنه ليس بعرشي هو ممكن أنه ليس بعرشي، لأن المسافة بعيدة ومستحيل، وأنا قد أغلقت عليه الأبواب، كيف يأتيك بهذه اللحظة؟ فلذلك أتت بهذا الجواب وردت عليهم كما رد كما أعطوها هم. لما قال لسليمان أهكذا، يختبرها، شبه عليها السؤال، أعطاها سؤال غير واضح، ردت عليه بجواب غير واضح. يعني هو أراد أن يختبر عقلها فوجد أنها لا عقل. لذلك هي لما سألها قال ما رأيك بهذا العرش، هل هذا مثل عرشك؟ يسألها هذا السؤال. فلما عرفت أنه يختبرها ردت عليه بسؤال مثله، شبهت عليه، قالت كأنه هو، كأنه هو، فلم تقل هو أو لا، ما نفته ولا أثبتته. فعرف سليمان قوة ذكائها. فقال سليمان بعدها وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. يقول أن الله أنعم علينا بالعلم والمعرفة، وليست هي بذكائها تفوقنا، نحن أنعم الله علينا بالعلم والمعرفة والذكاء، وأنعم الله علينا بالنبوة والملك، وكنا مسلمين قبل أن تسلم، هي نحن أهل الإسلام وأهل النبوة، ولكن هي مع ذكائها وفطنتها صدها عن عبادة الله. يعني يقول كأنه يقول المفترض أنها تعبد الله، كيف يغيب عنها عبادة الله؟ صدها من ما كانت تعبد من دون الله التي كانت تعبد الشمس. لماذا؟ قال لأنها كانت من قوم كافرين فتأثرت بالبيئة والقوم فأصبحت معهم في عبادة الشمس. وقال بعض أهل التفسير أن قوله تعالى هنا وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، أن هذا من كلام بلقيس المرأة، أن تقول عند يعني لما قالت كأنه هو ثم قالت وأوتينا العلم، يعني حنا عندنا علم ومعرفة، نعرف نميز بين هذا وهذا من هذا. وكنا مسلمين يعني قد جئنا للإسلام، جئنا للدخول في الإسلام عندك، جئنا للدخول. ثم عاد بين الله قال مع يعني فطنتها وذكائها صدها ما كانت تعبد من دون الله، ولكن الرأي الأول هو الأرجح، أن هذا من كلام من؟ من كلام من؟ كلام سليمان، من كلام سليمان الذي قال ماذا؟ الذي قال وأوتينا العلم من قبلها، هذا كلام سليمان، ويكون السياق كله مع سليمان، وإنما هي قالت كأنه هو واكتفت بذلك. ثم قال سليمان وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها إلى آخره. طيب، ثم بعد ذلك قيل لها ادخلي الصرح. لما وصلت عند سليمان أراد أن يطلعها على ملكه أو على شيء من ملكه، قيل لها ادخلي الصرح. ما هو الصرح؟ قيل هو مقدمة القصر، القصر يعني عندما تريد أن تدخل قصرها قصر سليمان، قبل أن تدخل قصر سليمان في مقدمة طويلة جدا، هذه الساحة الواسعة تسمى الصرح، سطح يعني مساحة طويلة كبيرة تسمى الصرح، وقيل الصرح هو المبنى العالي جدا كما قال فرعون قال ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، قيل الصرح هو المبنى العالي سمى الصرح، وقيل الصرح هو الأرض الواسعة التي تدخلك إلى القصر، يعني المكان الواسع المقدمة، مقدمة القصر. وسليمان يعني جعل مقدمة هذا القصر لما تدخله جعله بحيرة عظيمة فيها الأسماك، وغطاها بزجاج شفاف، فالذي يأتي يرى الذي أمامه بحيرة ما يميز هل هي مغطاة بزجاج أو لا، فيظن أنه ماء، يعني إذا وصله يعني يظن أنه سيخوض بهذا الماء. ولذلك شف لما قال قيل لها دخل الصرح وهو زجاج أبيض شفاف تحته ماء يجري فيه السمك، قد صنعه سليمان لقصره، قيل قال فلما رأته حسبته لجة، فحسبته لجة من الماء وكشفت عن ساقيها حتى لا يصيب الماء ملابسها، وهذا فيه دلالة على أي شيء؟ على أنها تلبس الملابس الفضفاضة الواسعة، لا تلبس الملابس القصيرة، وإنما تلبس الملابس التي تصل إلى قدميها، يعني أنها وقد كانت كافرة ومع ذلك كانت محتشمة لا تريد أن ينظر إليها، فكانت تلبس الملابس الفضفاضة، فلما وصلت هذا ظنت أنه ماء فرفعت ملابسها حتى لا تتبلل بالماء، قال وكشفت عن ساقيها لتخوضه تخوض بالماء. وكان سليمان على سريره على عرشه في صدر الصرح في صدره، فرآها فظن يعني رآها فقال إنه صرح ممرد من قوارير، يعني من زجاج، صرح ممرد من قوارير. قال بعض المفسرين، وهذا كلام لا صحة له غير صحيح، لكن قد بعض الناس يسمع هذا الكلام فيتنبه أنه خطأ، قيل إن الملكة رجليها تشبه رجلي الحمار، وهذا كلام غير صحيح ما عليه دليل، وبعضهم يقول إن ساقيها فيه شعر غليظ وكان الشعر يكرهه الرجال، وهذا كلام غير صحيح، كيف امرأة وملكة ووصلت إلى ما وصلت هذه المرتبة ويعني توصف بهذا الوصف، هذا كلام غير مقبول، وكلام مثل ما ذكرنا لكم قد يأتي من الإسرائيليات والروايات التي تنقل عن اليهود، واليهود اتهموا الأنبياء، ليس فقط هؤلاء، اتهموا الأنبياء باتهامات لا تليق بالزنا ونحوه، فكيف مثل هذه الأمور؟ فلا نقبلها. اليهود وصل بهم الأمر ليس مع الأنبياء، مع الله عز وجل، يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقول يد الله مغلولة، قال الله غلت أيديهم، فهم يعني ويقول لموسى اذهب أنت وربك قاتلا، ففيهم من النذالة وفيهم من الخسة والكلام السيء والقبح الذي أكبر من أن يتهموا هذه المرأة أو يتهموا أشياء أقل من هذا. وإنما أردت أن أذكر هذا الكلام حتى لو قرأ واحد منا في كتب من كتب التفسير يعرف أن هذا كلام غير مقبول فقط. فقال سليمان إنه صرح ممرد من قوارير، ممرد يعني أملس، من قوارير يعني من زجاج، ثم دعاها للإسلام، قال ادخلي في الإسلام والإسلام كذا وكذا وكذا وعبادة الله وحده لا شريك له، فقبلت على طول، قبلت. وشوف كيف مرأة لما أعطاها الله العقل والذكاء وفهمت، يعني لما دعاها سليمان على مباشرة. فرعون لما دعاه موسى استكبر وعتى ورد رسالته وقال قال نأتي بالسحرة أنت ساحر، وبدأ إلى آخر إلى أن أغرقه الله بالماء وأهلكه هو وجنوده. فإنسان استعمل عقله فيما ينفعه. فشوف المرأة لما كان لها عقل وفهم ما حصل هذا الأمر معها. وهكذا النساء يختلفن، قد تكون مرأة ذات عقل راجح وفاهم وكذا، قد تكون عقلها ضعيف جدا مثل ما حصل من امرأة العزيز التي تراود فتاها، يعني غلبتها شهوتها على عقلها إلى أن وصل بها الأمر إلى هذا الشيء. فقال هنا لما قال لها دعاها الإسلام، قالت ربي إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وعبادة الشمس، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. طيب، إلى هنا تنتهي القصة، قصة سليمان مع هذه المرأة، وقصة سليمان التي ذكر الله سبحانه من أولها مع الطير والجن والإنس والهدهد وقصة الملكة إلى أن يعني ذكر ما ذكر سبحانه وتعالى. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعدها قصة صالح عليه السلام وثمود. وقد يسأل سائل ويقول ما المناسبة بين قصة سليمان وقصة صالح؟ لأن القرآن لا شك أنه لما يأتي بالقصة ثم يأتي بقصة ثم يأتي بكلام بعده كلام، لابد أن يكون مرتبا ومنظما وله مناسبات. أنت تكتب رسالة الآن تورد فيها قصة، لا شك أنك تورد القصة لمناسبة الكلام، والقصة الثانية لمناسبة كذا، لابد أن يكون هناك تناسب ويكون الكلام منظما منسقا. فقد يسألك سائل يقولك طيب لماذا جاءت قصة ثمود بعد قصة يعني سليمان وملكة سبا؟ فنقول الجواب على ذلك أن السورة هي مثل ما ذكرنا في أول الأمر مبنية على أن الحضارات والدول تقوم إذا أرادت أن تقوم وتستمر، تقوم على التوحيد والطاعة والعبادة والإيمان، والسلطة التي تقوم على هذا تبقى في عزها وكرامتها. وإذا قامت على الفساد وقامت على الكفر والشرك بالله فإنها لا تبقى مهما بقيت ستزول. ولذلك زالت مملكة سبأ، وبقيت مملكة من؟ سليمان. لما يذكر الله لنا قصة ثمود أعطاهم الله القوة ومكن لهم في الأرض حتى إنهم يحفرون الجبال ويضعون فيها البيوت، تنحتون الجبال بيوتا، وأعطاهم الله القوة. لكن لما كفروا وأشركوا وأرسل الله إليهم رسول حتى تقوم الحجة عليهم، وكفروا برسولهم واستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم، أهلكهم الله. فالله سبحانه وتعالى يبين لك ما الذي يبقى وما الذي يزول. حتى بعدها قصة من؟ قصة لوط عليه السلام، لما غير وبدلوا وكفروا وأفسدوا وقلبوا فترة الله، أسال الله مسحهم عن الأرض كلهم، سبع قرى قلبت ديارهم وأنتهوا كلهم، لم يبق لهم أي أثر. يقول الله سبحانه وتعالى هنا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أخاهم يعني بالنسب ليس بالإيمان، ليس هو أخاهم بالإيمان، هم كفار وهو مؤمن. فنقول الأخوة هنا تسمى أخوة نسب. طيب، قال أن اعبدوا الله، أي أرسله بأن يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. إذن هم يعبدون الأصنام ويكفرون بالله ويشركون به، فلذلك أتاهم بأن يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. أن اعبدوا الله أي وحدوه ولا تشركوا به شيئا. فلما جاءهم ودعاهم واستمر في دعوته انقسمت القرية قسمين، فإذا هم فريقان يختصمون، فريق آمن وفريق كفر. فريق دخلوا في الإيمان مع صالح، وفريق بقوا على كفرهم وعنادهم وبدأوا يتخاصمون فيما بينهم. قال لهم صالح: يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ يخاطب من؟ يخاطب القوم الكافرين الذين بقوا على كفرهم، فيقول لهم: لماذا أنتم تستعجلون بالسيئة؟ لماذا تريدون السيئات وتقدمونها على الحسنات قبل الحسنة؟ تستعجلون بالعذاب قبل الرحمة. أنتم الآن نحذركم ونقول سيصيبكم العذاب إذا استمريتم على ما أنتم عليه من الكفر والشرك بالله وعبادة الأصنام. فأنتم تقولون: أين العذاب يا صالح؟ ائتنا بما تعدنا. يتحدون، فقال: ليش تستعجلون العذاب قبل الرحمة؟ كل ما لا تقول ائتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. استغفروا الله وتوبوا إليه واتركوا عنكم العناد والكفر والشرك وأقبلوا على طاعة الله لعلكم ترحمون، لعل الله يرحمكم. فكان يدعوهم بهذه الدعوة. ماذا كان ردهم؟ قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. أنت يا صالح لما جئتنا أنت ومن معك أصبحت علينا شؤم، نتطير بكم. التطير يعني تشاؤم بهم، يعني أنكم جئتم أنتم بالسوء إلينا. لماذا؟ لأنه انقطعت الأمطار عنهم ويبست آبارهم وماتت مواشيهم ويبست أشجارهم، فقالوا: يا صالح أنت سبب هذا. قال: سبب ذنوبكم ليست الذنب من صالح. قالوا: اطيرنا بك. قال المؤلف: اطيرنا أصلها تطيرنا، فلما قلبت التاء طاء أدغمت الطاء بالطاء ثم أتي بالألف. اطيرنا أصلها تطيرنا. اطيرنا بك وبمن معك، يقول: نحن تشاءمنا بك يا صالح، أنت السبب، كما كان يفعله قوم فرعون، وكان أهل مكة أيضا يقول لمحمد وغيرهم، وأصحاب القرية في قصة ياسين طيرنا بكم، كلهم على هذا المنهج. قال: تشاءمنا بك وبمن معك من المؤمنين، أنتم سبب القحط وانقطاع المطر والجوع والفقر، أنتم السبب. قال صالح: طائركم عند الله، يعني شؤمكم هذا جاء من الله بسبب ذنوبكم، أتاكم من الله بسبب كفركم وشرككم ومعاصيكم، بل أنتم قوم تفتنون تختبرون. الله يختبركم بالفقر والجوع والأمراض، هل ترجعون إليه أو تستمرون على كفركم؟ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى لما هددهم صالح وأرسل الله إليهم الناقة معجزة فعقروها وهددوا صالح بالقتل، هددوه بالقتل، وكان هناك جماعة من قوم صالح من ثمود خططوا على أن يغتالوا صالحا في بغتة ويقضون عليه، وإذا كانوا مجموعة مثل ما أراد أن يفعل أهل مكة لما قالوا يعني في تشاور في دار ندوة ماذا يصنعون بمحمد، فقالوا: ائتوا بشاب من كل قبيلة وأعطوا السيف حتى يقتل ضربة واحدة ويضيع دمه بين القبائل. فهلوا فهذه سنة الكفار في كل وقت. فكان في المدينة أي في بلاد ثمود تسعة رجال يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال المؤلف هنا: يفسدون في الأرض بالمعاصي، ومنها قرضهم الدنانير والدراهم، لأنهم يعملون بالربا، يقرضون الدراهم والدنانير ويأخذون عليها زيادة. قال: ولا يصلحون بالطاعة. شف لو قال الله سبحانه وتعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض، ولم يقول ولا يصلحون، لظن أنهم يفسدون وعندهم شوي من الصلاح. لما قال يفسدون ولا يصلحون يعني ما في صلاح أبدا، كله فساد. قالوا: تقاسموا بالله. قال بعضهم لبعض: تقاسموا بالله، يعني نحلف بالله كلنا يمينا واحدة، نتفق عليه، نتعاقد ونتفق على يمين أننا نبيته. تقاسموا، مثل ما قال الله عز وجل عن إبليس قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يعني حلف، فتحالفوا بينهم على أن يتفقوا على القضاء على القضاء على صالح، لنبيتنه. يقول المؤلف قرئت بقراءتين، لتبيتنه أنتم أو لنبيتنه نحن، كلها صحيحة. وأهله أي من آمن معه، أي نقتلهم ليلا، تبييت يكون بالليل. ثم قال ثم لنقولن، أو على قراءة اللي ذكرناها قبل قليل، أو ثم لتقولن أنتم، لتقولن لوليه أي لولي الدم ما شهدنا ولا حضرنا مهلك أهله. وعلى قراءة المؤلف مهلك أهله، مهلك مهلك أهله بضم الميم وقراءة بفتحها مهلك أهله. طيب قال قراءة مهلك هذه قراءة عامة القراء، أما حفص فيقرأ ما شهدنا مهلك، مهلك هو فقط حفص. يقول هنا عاصم وشعب، أيضا عاصم برواية شعبة وبرواية حفص بفتحها، وحفص كسر اللام مهلك، وشعبة فتحها مهلك، وبقية القراء كلهم مهلك، مهلك لا مهلك إيه مهلك أهلها، ما شهدنا مهلك أهله، مهلك أهله. طيب أي إهلاكهم أو هلاكهم، فلا ندري من قتلهم، يقول ما ندري من اللي قتلهم، ما شهدنا الذي أهلكهم. وإنا لصادقون على ما نقول، يعني يريدون أن يبتعدوا يبعدوا عن التهمة، وهم الذين فعلوا هذا الفعل، يقولون نبتعد عنهم ما شهدنا. ومكروا مكرا. قيل أن سليمان كان يصلي العشاء ثم يأتي إلى بيته في الطريق، وكان الطريق مظلما وكان بين جبلين، ولما جاء صالح مع هذا الطريق قد وضعوا كمينا بين الجبلين على أن يلقوا عليه حجرا ويهلكوه ويفروا. فلما اجتمعوا في هذا المكان قبل أن يأتي صالح أرسل الله عليهم حجرا فمن فوقهم فقضى عليهم جميعا وماتوا جميعا. قال الله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، أي جازيناهم بتعجيل العقوبة عليهم وهم لا يشعرون، ما يدرون إلا قد سقط عليهم حجر من فوق وقضى عليهم جميعا على التسعة جميعا. قال الله عز وجل فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وأيضا دمرنا قومهم بعدهم بالصيحة، أنا دمرناهم أهلكناهم بالحجر أو الصخرة، وقومهم أيضا بالصيحة أجمعين، صاح بهم جبريل فأهلكهم أهلكهم جميعا. قال المؤلف إما بصيحة جبريل أو برمي الملائكة بحجارة، يرون الحجارة ولا يرون الملائكة، ولكن المشهور في الكتب في التفاسير وأيضا في الآيات القرآنية أن قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة، فأخذتهم الصيحة في آيات كثيرة. طيب قال الله عز وجل فتلك بيوتهم، انظروا إلى بيوتهم، انظروا إلى بيوتهم، فتلك بيوتهم خاوية، خاوية خالية ما فيها أحد إلى الآن، وأنت تنظر إلى مدائن صالح والبيوت فيها في الجبال التي نخروا هذه الجبال وحفروها وضعوا فيها بيوت خاوية ما سكنها من بعدهم أحد حتى الآن، فتلك بيوتهم خاوية، خاوية قال منصوب على الحال، خاوية بما ظلموا بسبب ظلمهم وكفرهم. قال الله عز وجل إن في ذلك لآية لعبرة وعظة لقوم يعلمون، ماذا يعلمون؟ قدرة الله واطلاعه وعلمه سبحانه وتعالى ومكره بأعدائه، فيتعظ من يتعظ بهذه الآيات وهذه العبر. قال وأنجينا الذين آمنوا، أنجينا الذين آمنوا يعني صالح ومن معهم من المؤمنين. قال المؤلف هنا وكانوا 4000، ونحن مثل ما ذكرنا تحديد الأرقام يصعب، يعني يصعب ولا فائدة وراءه. قال وكانوا يتقون، قال وأنجينا الذين آمنوا أي من آمن مع صالح، وكانوا يتقون الشرك، يتقون الله ويخافون ويبتعدون عن الشرك. نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.